وهي حكم الجهاد في أفغانستان. حكم الجهاد في أفغانستان كالجهاد في فلسطين وكالجهاد في كل بلاد الإسلام التي وجبت من الكفار. وما أدري كيف أن المسلمين سرعان ما ينسون الواقع الأليم، ينشغلون بواقع أليم جديد وينسون الألم القديم. الجهاد فرض عين في كل هذه البلاد، لكن أين الذين يستطيعون أن يجاهدوا وهم بعد لا يزالون متفرقين غير مجتمعين في فهمهم لدينهم، في توحيدهم، لصفوفهم، في استعدادهم لمقاتلة أعدائهم. المسألة واضحة جدا، هي فرض عين، لكن ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدتهم. هذا يحتاج إلى استعداد، والاستعداد الأعظم هو التربية على الإسلام الصحيح والتكتل والتجمع عليه، ثم الاستعداد المادي لمقاتلة أعداء الله عز وجل. هذا ما يقال بإيجاز في هذه المسألة، وقد كثر الكلام فيها كثيرا، فهو فرض عين لا إشكال في ذلك. لا والحمد لله. لقد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام حينما ينزل في دمشق عند المنارة البيضاء، وأنه حين يخرج الدجال يكون عيسى في بيت المقدس، ويكون مع الدجال 70,000 من يهودي أصفهان، يحاصر عيسى في بيت المقدس. هذا نص خاطئ، أن اليهود يومئذ لا يكونون في بيت المقدس كما هو حالهم الآن. فأملنا بالله عز وجل أن يعود المسلمون إلى رشدهم وإلى وحدتهم، يتوجهوا إلى إخراج عدوهم من بلادهم، ثم بعد ذلك يقول الله ما لا تعلمون، إلى أن يأتي وقت نزول عيسى عليه السلام، ينزل في دمشق ويذهب إلى بيت المقدس، ويكون قد خرج الدجال ومعه 70,000 من اليهود، فيخرج عيسى عليه السلام من بيت المقدس ويقتل الدجال. وفي هذا الوقت يختبئ اليهودي وراء الشجر الغرقد، فينطقه الله عز وجل ويتكلم من لسان عربي مبين، يقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتله. ليس في هذا الزمن، هذا في زمن عيسى عليه السلام. فهذه بشائر بأن اليهود لا يستقرون في بيت المقدس إلى أن ينزل عيسى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.